لم يذكر ما يدل على النقص في نفس المقام، لكن ما قبل الزيادة يقبل النقص، وهناك أدلة أشار إليها البغوي رحمه الله فيما قرأناه. ونظير ذلك من المسائل العلمية التي تحتاج إلى تتبع الكبائر، التنصيص عليها في نصوص الكتاب والسنة، لكن هل هناك نص على أن هناك صغائر؟ فيه لمم، لكن فيه نص على صغائر، كبائر وصغائر، مجتنبة الكبائر، فيه تنصيص على الصغائر مثل هذا، مثل زيادة الإيمان. نعم، التنظير مطابق يا أخوان لما نحن فيه، العلماء يطبقون على أن هناك صغائر من خلال ما جاء في النصوص أن هناك كبائر. ما الذي يقابل الكبائر؟ الصغائر. هل نحتاج إلى أن تنصيص يقول أن هناك صغائر؟ نحتاج ولا ما نحتاج؟ نعم. من الحسنات والسيئات، هذا أهم. أنا المحقرات الذنوب، اللمام، كلها بالمعنى، لكن نريد لفظ. هم يطالبون باللفظ، هل هناك صغائر؟ العلماء عامة يقولون هناك صغائر. من أين أخذوا أن هناك صغائر؟ من الكبائر. لما يقابل الكبائر صغائر، وهنا يقررون أن ما قبل الزيادة قبل النقص، إضافة إلى ما سمعنا بكلام البغوي رحمه الله. من نحرص على التنظير إذا وجدنا إليه سبيلا، لأنه يوضح ويقرب. قال رحمه الله: ثم شرع المصنف لكن ما فيه التنصيص على النقص مثل التنصيص على الزيادة، وإلا الأدلة متكاثرة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة، إلا ما يذكر عن مالك رحمه الله أنه قال أنه يقبل الزيادة ولا يقبل النقص، وسيأتي بكلام الحافظ بن رجب رحمه الله. ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة. قوله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، ولفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، ولفظه: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولفظ أبي أمامة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة، وزاد أحمد فيه: ونصح لله. وزاد في أخرى: ويعمل لسانه في ذكر الله. وله عن عمرو بن الجموح بلفظ: لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. ولفظ البزار رفعه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وسيأتي عند المصنف آية الإيمان: حب الأنصار. استدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحب والبغض يتفاوتان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أي بن عميرة الكندي، وهو تابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة، فلذلك كتب إليه، والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيسى بن عاصم، قال: حدثني عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن للإيمان فرائض وشرائع إلى آخره. قوله: إن للإيمان فرائض، كذا ثبت بمعظم الروايات باللام، وفرائض بالنصب على أنها اسم إن. وفي رواية ابن عساكر: فإن الإيمان فرائض، على أن الإيمان اسم إن وفرائض خبرها. وبالأول جاء الموصول الذي أشرنا إليه: إن للإيمان فرائض. وسننا أي مندوبات قال: فإن أعش فسأبينها لكم، فسأبينها أي أبين تفاريعها لا أصولها، لأن أصولها كانت معلومة لهم مجملة، على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب، على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب. فرق بين تأخيري عن وقت الخطاب وتأخيري عن وقت الحاجة. تأخير عن وقت الحاجة لا يجوز، أما تأخير عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يجوز، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات، منها أنه ذكر حديث 70,000 ولا بيّن لهم إلا بعد، لم يبين لهم وقت الخطاب. إذ الحاجة هنا لم تتحقق، والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص، حيث قال استكمل ولم يستكمل. قال الكرماني: وهذا على إحدى الروايتين، وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك، لأنه جعل الإيمان غير الفرائض. قلت: لكن أي رواية أخرى؟ إن الإيمان فرائض، وعطف عليه السنن. قلت: لكن آخر كلامه يشعر بذلك، وهو قوله: فمن استكملها، أي الفرائض وما معها، فقد استكمل الإيمان، وبهذا تتفق الروايتان. فالمراد أنها من المكملات، لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيمانا. قال: وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية، فروى ابن جرير بسنده الصحيح لسعيد قال: قوله ليطمئن قلبي أي يزداد يقيني، وعن مجاهد قال: لأزداد إيمانا إلى إيماني. وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم عليه السلام مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أمر باتباع ملته، كان كأنه ثبت عن نبينا ذلك، لأنه أمر باتباع ملته. وإنما فصل المصنف بين هذه الآية وبين الآيات التي قبلها، انفصل بين هذه الآية بالآثار، أثر عمر بن عبد العزيز والأحاديث. نعم، لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة. ولكن ليطمئن قلبي هي في الدلالة على زيادة الإيمان، مثل آيات الثمان التي ذكرها التي فيها التنصيص بالحرف. نعم، فصل بينها لهذا السبب، لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة، والله أعلم. وقال معاذ هو ابن جبل، صرح بذلك الأصيلي، والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضا بسند صحيح إلى الأسود بن هلال. قال لي معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. في رواية لهما كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه. وعرف من رواية الأولى أن الأسود أبهم نفسه، الأسود بن هلال قال لي معاذ، وقال معاذ. ويحتمل أن يكون معاذ قال ذلك له ولغيره، ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان. نعم، كانوا مؤمنين، إنما يحمل على زيادته. ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمنا وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا تعلق فيه للزيادة، لأن معاذا إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول أمره فرضا، ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر. الكلام صحيح؟ ها؟ في أول مرة فرضا، ولعل في أول أمره، لكن عندنا مرة. شو عندكم؟ لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا، ثم يكون أبدا مجددا كلما نظر أو فكر، وما نفاه أولا أثبته آخرا، لأن تجديد الإيمان إيمان. وقوله وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته والصبر نصف الإيمان، أخرجه ابن نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه. وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة. الإيمان اليقين كله ما في دلالة على التفاوت، إنما والصبر نصف الإيمان، هذا أصرح في المراد. قال وجرى المصنف على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، وإسناده صحيح. وهذا أصرح في المقصود ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه. نعم. من العربي لا رد عليه ابن حجر لأنه نقضه في آخر كلام. يقول ابن حجر رحمه الله تنبيه تعلق بهذا الأثر من يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، وأجيب بأن مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة، حتى قال سفيان الثوري لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. لكن أين القلوب؟ قوله وقال ابن عمر إلى آخره، المراد بالتقوى وقاية النفس. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. قال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. قوله وقال ابن عمر، المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. وبهذا التقرير يصح استدلال المصنف، التقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. هنا يقول قال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. إذا كانت التقوى فعل المأمورات، فعل المأمورات وترك المنهيات، إذن هي الدين، هي الدين. وبلوغ الغاية، حقيقة التقوى غاية التقوى، يدل على أن لها غاية ولها ما دون الغاية. حقيقة التقوى غايتها. وهنا يتضح مراد المصنف بكلام أوضح مما قاله ابن حجر، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، لأن هذا كمال، حقيقتها غايتها، ما يدل على أن هناك تقوى لكنها أقل من الغاية. فما دامت التقوى تتفاوت في قلوب العباد، إذن الدين يتفاوت في قلوب العباد. نسمع ما قال ابن حجر، المراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. بهذا التقرير يصح استدلال المصنف، لعل ما ذكرناه أوضح. وقوله حاك بالمهملة والكاف الخفيفة أي تردد، ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته وبعضهم لم يبلغ. وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعا، وعند أحمد من حديث وابصة، حسن الترمذي ومن حديث عطية السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس، حذرا لما به البأس. وليس فيها شيء على شرط المصنف، فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر ولم أره إلى الآن موصولا. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. وقال مجاهد، قول مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال مجاهد: وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره، والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم. في كلام التعقب للعين على ابن حجر وفي رد ابن حجر عليه لا نطيل بذكره، من أراده يرجع إليه في العين 117 من الجزء الأول، واعتراض انتقاض الاعتراض بالأول صفحة 34. تنبيه: قال شيخ الإسلام البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه، تصحيف قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه وقال مجاهد شرع لكم، قال مجاهد شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا، والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه، والصواب أوصاك يا محمد وأنبياءه، كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم، وبه يستقيم الكلام. وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة انتهى؟ ولا مانع من الإفراد في التفسير وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع. وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، ذا كلام من حجر. وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكورا عند المصنف بالمعنى، والله أعلم. وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما يرحمك الله، وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهم على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى قوله دين القيمة. قال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية. أخرجه الخلال في كتاب السنة. وش وجه كونها أحج من غيرها؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني الصلاة والزكاة من الدين. وجاءت في حديث جبريل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتاكم يعلمكم دينكم، وفيه كثير من الفروع. قال الشافعي: ليس عليهم حج من هذه الآية. أخرجه الخلال في كتاب السنة. قال: وقال ابن عباس، وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، سبيلا وسنة. وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح. والمنهاج السبيل، المنهاج السبيل أي الطريق الواضح، والشرعة والشريعة بمعنى واحد. وقد شرع أي سنة، فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب، لكن لو كان مرتب ماذا يكون؟ شرعة ومنهاجا، سنة وسبيلا. لماذا؟ لأن السنة هي الشرعة والسبيل هو المنهاج. فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب، فإن قيل هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد، هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد، أجيب بأن ذلك في أصول الدين وليس بين الأنبياء فيه اختلاف، وهذا في الفروع والذي يدخله النسخ، كما قال في الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. أولاد العلات الإخوة من الأم، من الأب، الإخوة من الأب، أبوهم واحد، أصلهم واحد، وأمهاتهم مختلفة، فدينهم واحد، أصل الدين الذي هو التوحيد واحد. والشرائع هذا موجود عند أبي ذر ولا يوجد في باقي الروايات، ولذلك ما أثبت. الآن إثبات لفظ باب متجه ولا غير متجه؟ لأنه انسقنا كلام ابن عباس، وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، دعاؤكم إيمانكم، ماشي. لأن الإمام رحمة الله عليه البخاري يذكر من غريب القرآن ما يناسب المقام، من غريب القرآن ما يناسب المقام، هذه عادته رحمه الله. فدعاؤكم إيمانكم ما له علاقة بالحديث ليكون ترجمة لها. الأمر الثاني أن الحديث أشير إليه في الترجمة السابقة فهو تابع لها، فوجود باب مقحم، وجود لفظ باب مقحم. هنا يقول قوله دعاؤكم إيمانكم، قال النووي يقع في كثير من النسخ هنا باب، وهو غلط فاحش، وصوابه بحذفه، ولا يصح إدخال باب هنا إذ لا تعلق له هنا. يقول ابن حجر قلت ثبت في باب في كثير من الروايات المتصلة، منها رواية أبي ذر ويمكن توجيهه، لكن قال الكرماني إنه وقف على نسخة مسموعة على الفرابري بحذفه. وعلى هذا فقول دعاؤكم إيمانكم من قول ابن عباس، وعطفه على ما قبله كعادته في حذف أداة العطف حيث ينقل التفسير. وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال يقول لولا إيمانكم، لولا إيمانكم، أخبر الله الكفار أنه لا يعبأ بهم، ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضا. ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل، ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عمل، وقد أطلقه على الإيمان، ويصح إطلاق أن الإيمان عمل على هذا، وهذا على تفسير ابن عباس. وقال غيره الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، مصدر مضاف إلى المفعول يعني المدعو، والمراد دعاء الرسل الخلق دعاؤكم. لا قال وقال غيره الدعاء هنا مصدر مضاف إلى المفعول، والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان. فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول فيؤمن من يؤمن آمن ويكفر من كفر، فقد كذبتم، لكن هذا فيه بعد، فقد كذبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازما لكم. وقيل معنى الدعاء هنا الطاعة، ويؤيد حديث النعمان بن بشير أن الدعاء هو العبادة، أخرجه أصحاب السنن بسند جيد. ثم ذكر الحديث وشرحه ونأتي عليه إن شاء الله تعالى. نشوف كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في مسألة الزيادة. ثم قال البخاري بعد أن ذكر كلام كثير قرأناه في درس سبق، ثم قال البخاري ويزيد وينقص، قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا وزادتهم إيمانا، قوله فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زيادة الإيمان ونقصانه، يقول الحافظ بن رجب رحمه الله قول جمهور العلماء، وقد روي هذا الكلام عن طائفة من الصحابة كأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة، وروي معناه عن علي وابن مسعود أيضا وعن مجاهد وغيره من التابعين، وتوقف بعضهم في نقصه، وتوقف بعضهم في نقصه فقال يزيد ولا يقال ينقص، روي ذلك عن مالك والمشهور عنه كقول الجماعة، روي ذلك عن مالك والمشهور عنه كقول الجماعة. وعن ابن المبارك قال الإيمان يتفاضل، وهو معنى الزيادة والنقص. وقد تلا البخاري الآيات التي فيها ذكر الإيمان، تلا البخاري وذكر كيف؟ عندنا تلا، لكن هل أنسب تلا ولا ذكر؟ لأن ذكرها في كتابه. وقد تلا البخاري والآيات التي فيها ذكر زيادة الإيمان، وقد استدل به على زيادة الإيمان أئمة السلف قديما، منهم عطاء بن أبي رباح ومن بعده. وتلا البخاري أيضا الآيات التي ذكر فيها زيادة الهدى، فإن المراد بالهدى هنا فعل الطاعات، كما قال تعالى بعد وصف المتقين بالإيمان، بالإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق مما رزقهم، بالإيمان بما أنزل إلى محمد وإلى من قبله، وباليقين بالآخرة، ثم قال أولئك على هدى من ربهم، فسمى ذلك كله هدى. فمن زاد طاعاته فقد زاده هدى فقد زاد هداه. ولما كان الإيمان يدخل فيه المعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت زيادته بزيادة الأعمال ونقصانه بنقصانها. وقد صرح بذلك كثير من السلف فقالوا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأما زيادة الإيمان بزيادة القول ونقصانه بنقصانه فهو كالعمل بالجوارح أيضا، فإن من زاد ذكره لله وتلاوته لكتابه زاد إيمانه، ومن ترك الذكر الواجب بلسانه نقص إيمانه. يعني كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث قلب المؤمن من اليقين والإيمان ما لا يدركه إلا من عاناه وفعله. ومن ترك الذكر الواجب بلسانه نقص إيمانه. وأما المعرفة بالقلب فهل تزيد وتنقص؟ على قولين، أحدهما أنها لا تزيد ولا تنقص. قال يعقوب بن بختان: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن المعرفة والقول يزيد وينقص، قال: لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة. ومراده بالقول التلفظ بالشهادتين خاصة، وهذا قول طوائف من الفقهاء والمتكلمين. والقول الثاني أن المعرفة تزيد وتنقص. قال المروذي: قلت لأحمد في معرفة الله بالقلب تتفاضل؟ قال: نعم. قلت: ويزيد؟ قال: نعم. ذكره الخلال عنه أبو بكر عبد العزيز في كتاب السنة أيضا عنه، وهذا وهو الذي ذكره القاضي أبو يعلى من أصحابه من أصحابنا في كتاب الإيمان، وكذلك ذكره أبو عبد الله بن حامد. وحكى القاضي في المعتمد وابن عقيل في مسألة روايتان عن أحمد، وتأول رواية أنه لا يزيد ولا ينقص، وتأول رواية أنه لا يزيد ولا ينقص. المعرفة القلبية لا شك أنها تزيد بحسب كثرة الدلائل والقرائن، وتنقص بحسب الغفلة عن هذه الأمور، كما قيل نظيره في التصديق. وتفسر زيادة المعرفة بمعنيين، أحدهما زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين وصفاتهم والكتب المنزلة عليهم وتفاصيل اليوم الآخر. يعني أركان الإيمان الستة فيها ما هو مبين وموضح بالتفصيل وما هو مذكور بالإجمال، ولا شك أنه بزيادة التفصيل تزيد المعرفة بهم، وهذا ظاهر لا يقبل نزاعا. والثاني زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتها، فإن أدلتها لا تحصر، إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة على وجود الخالق ووحدانيته، فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلك. وكذلك المعرفة بالنبوات واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به. ومن هنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين مقام الإيمان ومقام الإحسان، وجعل مقام الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، والمراد أن ينور قلبه بنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده مشهودا بقلبه كالعيان. وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن التصديق يتفاوت، كتابه إيش؟ تعظيم قدر الصلاة اللي سبق الإشارة إليه، وحكاه عن الحسن والعلماء، وهذا يشعر بأنه إجماع. ومما يدل على ذلك أيضا ما روى ابن وهب أن أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، أخرجه الحاكم. وقال: صحيح الإسناد. ثم قال البخاري رحمه الله: والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان، كم نسبة من يجد حلاوة الإيمان بين صفوف طلاب العلم فضلا عن عامة الناس؟ والسبب في ذلك أننا لا نتتبع هذه الخصال وهذه الخلال التي أشير إليها مع غيرها مما ينضم إليها فنجد بذلك حلاوة الإيمان. وإذا وجد الإيمان حلاوة الإيمان يعني أنه يتلذذ به، وإذا تلذذ الشخص بالشيء صار يزاوله بنهم ومن غير ملل. يعني فرق بين أن يكون الإنسان في مرحلة مجاهدة وبين أن يتعدى هذه المرحلة إلى مرحلة التلذذ. فرق بين من يقول أرحنا بالصلاة ومن يقول أرحنا من الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قيام الليل أثقل من نقل الجبال، مستعد إنسان أن يعاني دخان المصانع وتشغيل الآلات وحمل القطع لتركيبها وفكها، هذا سهل عنده، لكن تقول له اركع ركعتين صعب. في شخص قال لولده فيه وظيفة في المكان الفلاني كتابة لمدة ساعة بين العشاءين بلف، قال وين بيروح بيشتغل يكتب ساعة بلف سهل، قال اجلس بالمسجد واحفظ القرآن أعطيك 2000 بالشهر، قال هو صعب، هو جالس في مسجد مريح. لكن هذا لو عرضناه على أنفسنا، لو عرضنا هذا الأمر على أنفسنا وجدناها تنقاد لمثل هذه الأمور، والله ما تنقاد. فعلى كل إنسان أن يفتش نفسه، ليش ما ينقاد إلى الجلوس في المسجد يحفظ قرآن أو يطلب علم أو يقرأ في كتاب من كتب العلم، وسهل عليه أنه يروح لأي مكان. قال بيعطونك 1000 تكتب لمدة ساعة بين العشاءين، وفرح فرحا شديدا، قال أنا بعطيك 2000 تجلس في المسجد مكيف تحفظ قرآن. حفت الجنة بالمكاره. لكن من الناس من يوطن نفسه على هذه المكاره حتى تصل أن تكون محاب. كابدنا قيام الليل 20 سنة ثم تلذذوا به 20 سنة بقية العمر. مسألة تحتاج إلى جهاد. ولذا يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منهن أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. المحبة لله لا تزيد مع الصفا ولا تنقص مع الجفا. ذهبت لتزور شخصا في الله من أهل العلم أو من أهل العمل من أهل العبادة، تصور أنه ما استقبلتك، ما استقبلك استقبال يليق بك في ظنك وفي تقديرك، لما تدريش مقامك عند الله جل وعلا. تكرر الزيارة؟ ما تكرر الزيارة. وما ترجع بنفس النفسية التي أتيت بها، ولو استقبلك شخص عليه بعض الملاحظات ومرتكب بعض المنكرات استقبلك استقبال جيد، ما تنكر عليه. لا تزيد مع الصفا ولا تنقص مع الجفا. واحد من طلاب العلم راح يسلم له على واحد من المشايخ الكبار، يمكن بعد صحته ما تساعد أن ينهض لكل أحد، فسلم عليه وهو جالس. لما رجع قال: قصوا رجلي إن رحت للشيخ مرة ثانية. الشيخ من العلماء العاملين المعروفين الذي يحب في الله. الخلل موجود يا الأخوان، لو فتشنا على أنفسنا وجدنا الخلل. لماذا لا نجد حلاوة الإيمان؟ لماذا لا نتلذذ بطاعة؟ فتش عن قلبك في مواطن، في الصلاة، في الدعاء، في الذكر، في قراءة القرآن. يقول: لم تجده في هذه المواطن فاعلم أن الباب مغلق. مغلق وننصرف بس ولا نسعى في فتحه؟ لابد أن نسعى في فتحه، ولا ما المسألة تقول الله هناك بدائل؟ إحنا جنة ولا نار؟ إحنا رضا الله ولا غضب الجبار؟ ما هناك خيار. في السابق قبل أن تفتح الدنيا ويكون الليل أفضل من النهار. في السابق إذا غضب الوالد على ولده وأخرجه من البيت إذا غابت الشمس جاء يسترضيه، يبذل المستحيلات ليرضى. لماذا؟ ما هناك بديل، وين يروح؟ الآن إذا غضب عليه تلقف ألف شيطان، وعند في تقديره أفضل من أبيه، لأنهم يزينون لهم ويلبسون عليهم ويستقبلونهم في أول الأمر استقبال يرغبهم في ذلك. مالك إلا خالقك، فعليك أن تسعى في فتح الباب إذا كان مغلقا. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منهن أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وإذا كان الحب في الله والبغض في الله من الإيمان زاد الإيمان بزيادة ذلك ونقص بنقصانه. قال البخاري: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. عمر بن عبد العزيز كم عمره يوم وفاته؟ ما كمل الأربعين، ويقول: وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، لأن همته في ارتفاع وسمو وعلو، تمنى إمارة المدينة حصلت له، تمنى بعد ذلك الخلافة، يعني قبل ما كان أمير على المدينة فحصلت له، وش بقي؟ وش بقي يتمنى؟ تمنى الجنة وسعى لها سعيها وعمل لها عملها، فما هو على صحبة الناس بحريص، ولا يظن أنه بذلك يزكي نفسه وأنه من له. إذا خشي الإنسان على نفسه من اختلاطه بالناس ما حرص على صحبتهم إذا كان له قلب حي. هذا الأثر خرجه أبو بكر الخلال في كتاب السنة من رواية جرير بن حازم قال: حدثني عيسى بن عاصم عن عدي بن عدي وهو يومئذ أمير على إرمينية قال: كتب إلي عمر، هنا في كتاب عند ابن حجر قال ها على الجزيرة، نعم معروف الجزيرة وين؟ هي جزيرة ما بين النهرين. قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: سلام عليك، أما بعد، فإن للإيمان شرائع وحدودا وسنن، فمن استكملها استكمل الإيمان، فإن أعش فيكم أبينها لكم حتى تعملوا بها، أو قال به إن شاء الله، وإن أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص. قال البخاري: وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي. فسرها سعيد بن جبير بالازدياد من الإيمان، فإنه قال له: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فطلب زيادة في إيمانه، فإنه طلب أن ينتقل من درجة علم اليقين إلى درجة عين اليقين، وهي أعلى وأكمل. وفي المسند عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة. قال البخاري: وقال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. هذا الأثر رواه سفيان الثوري والأعمش ومسعر كلهم عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وقد روي مثله عن طائفة من الصحابة، فروى زبيد عن زر بن حبيش قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلمون ازدادوا إيمانا فيذكرون الله. ورأى أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب ابن حماسة قماشة أو حماشة بالحاء المهملة، موجود كله موجود عندي، هذا موجود عندي كله بالتفصيل. بعد أنت ما عندك تعليق مطول ونقول ها اللي معك طارق عوض الله، إيه ما فيها تعليق، لا عندي بالتفصيل نقول من كتب المشتبه ومن كتب. جزاك الله خير محضر الكتاب أحسن من غيرك، ها إيه مكتوب خماش عندي ابن حماسة يقول كذا في فاء بالحاء المهملة ولم يعجم السين ولم يضع عليها علامة الإهمال فلعله أراد حماشة. وفي كلا الحالتين خطأ صوابه خماشة بضم الخاء المعجمة كذا قال ابن معقولة في إكماله، ومن قال فيه حماشة بحاء مهملة فقد غلط. وذكره بمعجمة الدار قطني في المؤتلف والمختلف، وذكره مرة بالمهملة والباء في باب جويبر. المقصود أنه مختلف فيه، والذي رجحه بما كولا خماشة. وهو من الصحابة أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص، قال وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فزيادة الإيمان بالذكر من وجهين، فزيادة الإيمان بالذكر من وجهين: أحدهما أنه يجدد من الإيمان والتصديق في القلب ما درس منه بالغفلة، كما قال ابن مسعود: الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وفي المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. من شيوخنا العاملين أهل العلم والعمل أهل العبادة والزهد رؤية في المنام بعد وفاته، توفي قبل يعني من 35 سنة، رؤية بعد وفاته في المنام فإذا به يقول: كيف يشبع الناس من لا إله إلا الله، وهو مكثر لها في حياته من الذكر والتلاوة. والثاني أن الذكر نفسه من خصال الإيمان، فيزداد الإيمان بكثرة الذكر. فإن جمهور أهل السنة على أن الطاعات كلها من الإيمان، فرضها ونفلها، وإنما أخرج النوافل من الإيمان قليل منهم، لأنهم أخرجوها لأن لا تؤثر في نقصه، لأنها تؤثر في زيادته. قال البخاري وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. اليقين الإيمان كله، هذا الأثر رواه الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن ابن مسعود. واليقين هو العلم الحاصل للقلب، والعلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، فيوجب قوة التصديق حتى ينفي الريب، ويوجب طمأنينة القلب بالإيمان وسكونه وارتياحه به. وقد جعله ابن مسعود الإيمان كله، وكذا قال الشعبي أيضا. وهذا ما يتعلق به من يقول أن الإيمان هو مجرد التصديق، حيث جعل اليقين الإيمان كله فحصره في اليقين. ولكن لم يرد ابن مسعود أن ينفي الأعمال من الإيمان، إنما مراده أن اليقين هو أصل الإيمان كله. فإذا أيقن القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، انبعثت الجوارح كلها للاستعداد للقاء الله تعالى بالأعمال الصالحة، فنشأ عن ذلك كله عن اليقين. لكن قد يقال إن الحصر إضافي وليس بحقيقي، ما في الحج عرفة. الحج عرفة، ما في الحج غير عرفة. إذن في الإيمان غير اليقين، فيكون حينئذ الحصر إضافي للاهتمام بشأن المحصور فيه. قال الحسن البصري: ما طلبت الجنة إلا باليقين، ولا هرب من النار إلا باليقين، ولا أديت الفرائض إلا باليقين، ولا صبر على الحق إلا باليقين. وقال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا إلى الجنة وخوفا من النار. ويذكر عن لقمان قال: العمل لا يستطاع إلا باليقين، ومن يضعف يقينه يضعف عمله. قال عبد الله بن عكيم: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما. قال البخاري وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع محاك في الصدر. قال زين الدين بن رجب: هذا الأثر لم أقف عليه إلى الآن في غير كتاب البخاري، وقد روي معناه مرفوعا وموقوفا على أبي الدرداء. ومثل هذا قال الحافظ بن حجر. فخرج الترمذي وابن ماجه من حديث عطية السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وفي إسناده بعض ما قال. وروى ابن أبي الدنيا بإسناد منقطع عن أبي الدرداء قال: تمام التقوى أن يتقي الله، أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. إن هذا الكلام ممن ينادي بفتح الذرائع، يعني المقرر عند أهل العلم سد الذرائع، الآن ينادون بفتح الذرائع. وقال قائلهم إن المحرمات يسيرة معدودة في الكتاب والسنة محصورة، لكننا ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع، وإلا فالله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا، ضيقنا على أنفسنا بفتح. اسمع الكلام: تركون 19 الحلال مخافة أن يقعوا في الحرام. لكن من يفقه مثل هذا الكلام؟ هل هم الذين همهم الحياة، الذين يرون أن الهدف من خلق الإنسان عمارة الدنيا ولو كانت على حساب الآخرة؟ يقول مثل هذا الكلام الذي يرى أن الهدف الذي خلق من أجله تحقيق العبودية لله جل وعلا والاستعانة على هذا التحقيق بلا تنسى نصيبك من الدنيا. وإنما ذكر البخاري هذا الأثر في هذا الباب لأن خصال التقوى خصال الإيمان، وقد صح عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. وهذا مرسل وقد روي من وجه آخر وفيه انقطاع أيضا. قال البخاري: وقال مجاهد: شرع لكم من الدين أوصيناك وإياه يا محمد دينا واحدا، أوصيناك وإياه يا محمد دينا واحدا. وروى ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال: وصاك به وأنبياءه كلهم دينا واحدا. وهذا يؤيد وصاك به وأنبياءه، ذا يؤيد التصحيف الذي أشار إليه البلقيني. ومعنى ذلك أن دين الأنبياء كلهم دين واحد، وهو الإسلام العام المشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدين هو الإسلام كما صرح به في مواضع أخر: إن الدين عند الله الإسلام. وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وبالعكس على ما سيأتي من ذكر الخلاف في الترادف والتباين على ما سيأتي. وقد استدل على أن الإيمان، على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية، وهي قوله: وذلك دين القيمة. طوائف من الأئمة منهم الشافعي وأحمد والحميدي، وقال الشافعي: ليس عليهم حج من هذه الآية. واستدل الأوزاعي بقوله تعالى، قلوا استدل الأوزاعي بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى قوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال: الدين الإيمان والعمل. واستدل بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقد ذكر الخلال في كتاب السنة أقوال هؤلاء الأئمة بألفاظ بالأسانيد إليهم. قال البخاري: وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وهذا من رواية أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال: شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. ومعنى قول ابن عباس أن المنهاج هو السنة، أن المنهاج هو السنة، وهو الطريق الواسعة المسلوكة المداوم عليها، والشرعة هي السبيل والطريق الموصل إليها. هذا عكس ما قرره ابن حجر من أنه لف ونشر غير مرتب، على كلام ابن رجب يكون مرتب. فهي كالمدخل إليها كمشرعة الماء، وهي المكان الذي يورد الماء منه، ويقال: شرع فلان في كذا إذا ابتدأ فيه، وأنهج البلاء في الثوب إذا اتسع فيه. وبذلك فرق طائفة من المفسرين وأهل اللغة بين الشريعة والمنهاج، منهم الزجاج وغيره. ونقف على الباب الذي يليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.